بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الميلاني في شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين، يعني إلى أن قال: قوله وهو على ضربين، أي واسم الجنس على قسمين. وهو وتكلم عن اسم الجنس في الدرس الماضي، عرف اسم الجنس، قال إيش في تعريف اسم الجنس؟ هو ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه في الحقيقة، كرجل وامرأة وحمار ونحو ذلك، يسمى اسم جنس. وهو أي اسم الجنس ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون اسم الجنس موضوعا لذات مجسدة، يعني لها أبعاد جسم، يعني نعم، وإما أن يكون اسم الجنس غير موضوع لشيء له جسم، إنما شيء اعتباري أو مفهوم. وهو يعني اسم الجنس ينقسم إلى قسمين: اسم عين واسم معنى. اقرأ. أحدهما اسم عين، وهو ما يقوم بنفسه. وهو ما يقوم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى شيء يقوم به، يقوم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غيره. نعم. كرجل وراكب. كرجل، يعني وجود الرجل بنفسه، وجود الراكب بنفسه راكب، يعني معنى بنفسه، يعني لا يحتاج إلى أحد يوجد هذا الشيء، يعني ليس أثرا أو شيء صادر عن شيء. الآن مثلا الضرب أو العلم، هذا لا يوجد بنفسه، لابد أن يوجد أحد أوجد هذا العلم أو هذا الضرب أو هذا الأكل أو هذا المشي أو نحو ذلك. أما رجل، هذا ليس وجوده بغيره، ولا يعني ليس المقصود أن يعني وجوده في الدنيا هو بغيره بنفسه، لا، الله تعالى هو خلق الموجودات، لكن وجود الرجل يعني لا يحتاج إلى غيره من بني آدم يوجده. وكذلك الراكب، هو راكب بنفسه، هو رجل بنفسه، لكن سيأتي معنا في اسم المعنى أن اسم المعنى يقوم بغيره، لا يقوم بنفسه، بينما اسم العين يقوم بنفسه، يعني يوجد بنفسه، كما سيأتي في معنى اسم المعنى. قال رحمه الله: والثاني اسم معنى، وهو ما يقوم بغيره كعلم ومفهوم. كعلم، الآن العلم وجوده بنفسه؟ لا، وجوده بشخص، مثلا نقول فلان عنده علم، يقوم بغيره، ما يوجد بنفسه. مفهوم، إذا قلت مفهوم، هذا المفهوم اسم مفعول، لكنه اسم جنس بمعنى، وهو اسم معنى، اسم جنس وهو اسم معنى، لأن هذا المفهوم لا يقوم بنفسه، لا يوجد بنفسه. مفهوم لا يوجد إلا، يقال مفهوم إلا بوجود شخص فاهم لهذا الشيء حتى يقال مفهوم. نعم. وإنما أورد مثالين في كل واحد. لماذا ذكر الاسم الجنسي مثالين؟ هو كان يكفي أن يقول اسم الجنس كرجل ويمشي، قال ذكر أن لأن اسم الجنس ينقسم إلى قسمين، لماذا ذكر اثنين؟ معنى ذكر له قسمين. نعم. وإنما أورد مثالين في كل واحد من اسم عين. هو أورد مثالين لكل واحد من اسمي الجنس، اسم الجنس قال اسم عين وذكر له مثالين، كرجل وراكب، وذكر لاسم الجنس اللي هو اسم المعنى علم ومفهوم، ليبين لنا أن اسم الجنس إذا كان اسم عين قد يكون جامد وقد يكون مشتق، جامد كرجل ومشتق كإيش؟ كراكب، صفة يعني. واسم المعنى كذلك، كعلم، علم ليس مشتقا، علم مصدر، المصدر ليس مشتقا من غيره، غيره يشتق منه، ومفهوم مشتق، وصف يعني. نعم. لأنه أراد أن يقول إن كل واحد منهما على ضربين أيضا، أحدهما اسم غير صفة. اسم يعني جامد، غير صفة يعني جامد، وصفة اسم صفة أي مشتق. أي غير مشتق كرجل وعلم وعلم. وعلم رجل غير مشتق، هذا قسم من اسم العين، وعلم اسم المعنى أيضا غير مشتق، مصدر لأنه مصدر. والثاني اسم صفة، والثاني اسم ولكنه صفة يعني مشتق، كراكب هذا مثال لاسم العين الصفة، لاسم العين الصفة، ومفهوم مثال للصفة اسم العين اسم المعنى الصفة، اسم المعنى الصفة. أي مشتق كراكب ومفهوم. قال رحمه الله قوله العلم ما وضع لشيء. الآن بعد ما انتهينا من أقسام، احنا قلنا أقسام 15 قسما الاسم، أصنافه 15 اسم. نعم. ذكرنا اسم الجنس. نعم. وبعدين قسمنا، ذكرنا تعريفه وذكرنا أقسام اسم الجنس، قلنا اسم عين واسم معنى، وكل واحد من الاثنين له اسم جامد ومشتق. ثم العلم، العلم من أصناف الاسم. العلم الأول، أول تعريف العلم، العلم ما هو تعريفه؟ قال ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. يعني العلم تعريفه، تعريف العلم هو ما، يعني لفظ أو اسم، نقول اسم وضع مثل زيد محمد مثلا، وضع لشخص لذات، يعني وضع لشخص بعينه. يعني أنت لما يجيك ولد مثلا تسميه، تضع له هذا الاسم، تقول أريد أن أسمي ابني مثلا عبد الله أو محمد مثلا، تتصور أنه هذا ابنك وتضع له هذا اللفظ علامة عليه. لكن يوجد في الكون كثير في الناس واحد اسمه محمد، لكن هذه الأوضاع ليست بوضع واحد بل بأوضاع متعددة. يعني وضعك أنت لما سميت اسمك محمد غير وضعي أنا، عندي ولد اسمه محمد، أنت عندك ولد محمد أيضا، ثالث رابع عنده ولد محمد، هذه أوضاع مختلفة. فإن لفظ محمد لا يتناول اسم محمد لكل الناس بوضع واحد، لا، إنما بأوضاع مختلفة، لأن كل واحد من هذه الأسماء لما وضع الواضع وهو الأب لهذا الابن هذا الاسم تصوره وحده، لم يتصور غيره. وهذا معنى قوله هو ما وضع ليش لشخص أو لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. يعني لما أنت وضعت اسم محمد لابنك لم يتناول غيره ممن اسمه محمد بهذا الوضع، بهذا الوضع بالذات. طيب قد يقول قال طيب في كثير محمد، نقول هذه بأوضاع أخرى مختلفة، كل واحد أبوه توضع له، هذاك وضع له أبوه، الثالث وضع له أبوه، الرابع العاشر وضع له أبوه، إذن أوضاع هذه متعددة ليست بوضع واحد، بينما اسم ابني أنا محمد بوضع واحد. نعم. قال رحمه الله أي ومن أصناف الاسم العلم وحده ما ذكره أي المصنف. فقوله ما هذا هو كذا عرف قال على العلم ما وضع على شيء، يعني في منهم من عرف العلم بأقصر من هذا، قال ما عين مسماه مطلقا، ومثل ابن مالك وغيره قال اسم يعين المسمى مطلقا، ما عين مسماه مطلقا، يعني ما عين كل ما عين مسماه مطلقا، يعني بلا بقيد إشارة ولا بقيد موصول ولا بقيد يسمى على. نعم. لكن هذا التعريف ما خرج ما سمي بأوضاع مختلفة، لكن معين، يعني إذا قلت عن ابن محمد هو معين اسمه معين. قال رحمه الله: فقوله ما وضع لشيء يشمل اسم الجنس وجميع المعاني. اسم الجنس أيضا رجل موضوع، رجل موضوع، الذي موضوع، أسماء المسمى الموصولة، أسماء الإشارة، كل المعارف موضوعة، هذا أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام موضوعة، الضمائر موضوعة، لكن الأوضاع تختلف. يتخرج بقوله ما وضع لشيء بعينه، أيوة، وقوله بعينه يخرج عنه اسم الجنس. اسم الجنس ما هو موضوع للشخص بعينه، لأن رجل لم يوضع لرجل بعينه، إنما وضع لكل ذكر جاوز من حد الصغر إلى حد الكبر يسمى رجلا. إذن يخرج اسم الجنس بقوله ما وضع لشيء بعينه. أسنى. عندك سنافلة ساقط النقطة. طيب. قوله بعينه يخرج عنه اسم الجنس. وقوله غير متناول غيره يخرج عنه سائر المعارف. لكنه إذا قال غير ما وضع لشيء بعينه قلنا يخرج اسم الجنس، لأن اسم الجنس وضع لشيء لا بعينه، لأن الرجل لم يوضع لرجل بعينه. ولكن بقيت المعارف الباقية، يعني أسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام والضمائر كلها باقية، لأن كلها داخلة تحت مفهوم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره، لأن الذي أيضا موضوع لشيء بعينه. ألا احنا قلنا ما وضع لشيء بعينه يخرج ايش؟ اسم الجنس. اسم الجنس، ولكن يبقى اسم الموصول والضمائر، هي موضوع لشيء بعينه، والضمائر كلها موضوع لشيء بعينه، فتخرج بقولنا غير متناول غيره بوضع واحد، تخرج لأن الذي وإن وضع لشيء بعينه، لكن الذي يوضع يسمى به زيد وعمر كله، قال جاء الذي قام، وكذلك هذا يصح أن تشير به إلى زيد وعمر وبكر وخالد كله، وكذلك هو يجوز أن ترجعه إلى كل واحد من هذه الأسماء، هذه يعني تدخل تحت قوله ما وضع لشيء بعينه. فإذا قلت غير متناول غيره بوضع واحد تخرج هذه المعارف كلها ويبقى العلم فقط، لأن العلم وضع لشيء بعينه وقسم الموصولات وكذلك وضع لشيء، ولكن يزيد عليها أنه لا يتناول غيره بوضع واحد. أما الذي يتناول غيره بنفس الوضع، الذي كل واحد مثلا غائب جاء الذي قام وهذا وذلك ومن استفهامية من هذا، كلها يعني كلها وضع لشيء بعينه، والضمائر لكن الوضع وضعها واحد، بينما اسم العلم لا غير متناول غيره بنفس الوضع. يعني مثل زيد وضع على شخص بعينه، ما وضع على ليش؟ يعني وضع على المشخص الذي هو في الخارج، زيد أو عمر أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله غير متناول غيره يخرج عنه سائر المعارف، وإنما قال بوضع واحد ليدخل فيه الأعلام المشتركة، مثل زيد إذا سمي به ثلاثة رجال مثلا. أيوة، هذا يعني ثلاث رجال نسميهم كل واحد زيد زيد زيد. نعم. قال وإنما إيش؟ وإنما قال بوضع واحد ليدخل فيه الأعلام المشتركة. وإنما قال بوضع واحد ليدخل فيه الأعلام المشتركة. أيوة. مثل زيد إذا سمي به ثلاثة رجال مثلا. فإنه وإن كان متناولا غيره لكنه ليس بوضع مات. هذا أنا ذكرت هذا، قال ما وضع لشيء بعينه غير متناول غير بوضع واحد، بنفس الوضع لا يتناول إلا شخص واحد، لكن بأوضاع مختلفة يتناول. مثلا زيد إذا مسمى فيه 20 واحد اسمه زيد، لكن أوضاعهم مختلفة، كل واحد من من من من هؤلاء من هذه من هؤلاء من الذين سموا بهذا الاسم لما وضع له اسمه وضع متصورا وحده، لم يتصور معه غيره. قال الأعلام المشتركة، لأنه يوجد عندنا علم مشترك بمعنى أن هذا الاسم قد يكون موضوع لأشخاص كثيرين، زيد ومحمد وعبد الله كثير، هذه أعلام مشتركة. في أحيانا أعلام غير مشتركة، في عندنا مثل لفظ الجلالة الله علم على ذات الله الواجب الوجود، الرحمن مثلا لا يسمى أحد، الله علم على الله على ذات الواجب الوجود، لكن لا يوجد الرحمن لا يسمى، الرحمن لا يسمى إنسان اسمه رحمن، ولكن سمي قبل ما في إلا هذا هؤلاء كفرة يعتقدون بالشركاء، هؤلاء أو عندهم آلهة كثيرون، لكن الموحدون لا يسمون رحمن وتحرم التسمية به. الله ذات الواجب هل يوجد هو علم ليس كذلك؟ هل يوجد فيه يعني يوجد اسم واحد اسمه الله؟ يقول أنه هذا الاسم الله لم يسمي به أحد لا من الكفار ولا من المسلمين. ممكن إله إيه يعني يمكن أن يسمى إله أو رب من البشر زورا، لكن الله ما أحد يسمى به، هو علم لكنه علم غير مشترك، يعني موضوع لذات واحدة فقط. أما زيد موضوع لكثيرين لكن أوضاعهم مختلفة ليس وضعا واحد، ولذلك قال غير متناول غيره بوضع واحد، أما بأوضاع مختلفة قد يتناول غيره، فزيد قد يسمى به أكثر من واحد. نعم شيخنا، سائر المعارف خرجت بقوله غير متناول غيره فقط، ولا بتتميمها غير متناول غيره بوضع واحد؟ لا الذي أخرجها بالضبط قوله ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره، لا غير متناول غيره داخل الأسماء الأخرى داخلة، المعرف داخلة بس، لكن بوضع واحد خرجت. قال رحمه الله قوله والغالب عليه أي المعنى الذي غلب على العلم، غلب شيخنا ولا غلب على العلم أو غلب، ممكن نقول والغالب أي المعنى الذي غلب، غلب ويجوز غلب ولا ها عند غلب لا لا ما في حركة. لا خلاص غلب أو غلب كل واحد أي المعنى الذي غلب على العلم أن ينقل عن اسم جنس كجعفر. وشوف العلم قد يكون منقولا وهو الأغلب، الأغلب في الأعلام أن تكون منقولة، يعني أصلها مسمى فيها شيء ثم نقلت من ذلك الشيء إلى اسم شخص، هذا الأغلب في الأعلام أنها كان سمي بها شيء ثم نقلنا من هذا الشيء إلى شيء آخر. وبعض الأسماء لا مرتجلة لم يسبق لها أن سميت بها، أول من أول مرة سمينا اسم هذا العالم ولم يكن منقولا من شيء آخر، مثل جعفر سمينا شخص اسمه جعفر، هذا منقول لأن جعفر في أصل لغة العرب النهر الصغير، النهر الصغير اسمه إيش؟ النهر الصغير جعفر. اسمه جعفر، ثم جعلناه اسم لرجل، هذا منقول. أغلب الأعلام منقولة، وهناك بعض الأعلام ليست منقولة من شيء بل هي مرتجلة، مرتجلة لذلك يقول العلم إما مرتجل وإما منقول، لكن الأغلب أنه يكون منقول عن شيء، منقول عن شيء قد يكون منقول عن نهر أو يكون قد منقول عن المصدر، مثل فضل اسم للفضل يعني الواحد والفضائل يعني، ثم يسمى إنسان الفضل ابن العباس اسمه فضل، عباس اسم فاعل صيغة مبالغة اسم فاعل، عبس يعبس وهو عابس صيغة المبالغة عباس، ثم نقلناه وجعلنا اسم شخص آخر. يعني الأغلب في الأعلام النقل، وقد تكون مرتجلة غير منقولة. نعم. فإنه في اللغة النهر الصغير. نعم. فنقل منه وجعل علما لرجل. إيه. وقد ينقل العلم عن فعل. فهو احنا قلنا، نحن قلنا الأغلب في الأعلام النقل. النقل إما أن يكون عن اسم جنس كجعفر، منقول عن النهر، نهر الصغير، نهر يعني اسم جنس. وقد يكون منقول عن فعل، فعل إما ماضي مثل شمر، شمر، أصل شمر عن ثيابه وعن أكمامه وشمر، هذا قل شمر زي فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر. المهم شمر بمعنى إيش؟ يعني تجهز. ثم سمي به رجل كما سيأتي معنا في بيت الآن. وقد يكون منقول عن فعل مضارع مثل يزيد، يزيد، يزاد، يزيد، وأصل فعل مضارع هذا القلم. وقد يكون منقول عن، ذكرنا عن اسم فاعل مثل عباس وفضل، وعن مصدر مثل فضل مثلا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقد ينقل العلم عن فعل إما عن ماض كشمر، فإنه نقل من قولهم شمر إزاره تشميرا. نعم نعم. إذا رفعه وجعله عل وجعله علما لفرس. وجعله هنا نقل عن فعل ماضي وجعل أو وجعل هكذا. وجعله علما. وجعله علما على فرس. وجعله. نعم. عندك ما في هذا والله. وجعل علما على فرس. وجعل علما لفرس ويكون أحسن. يعني وجعل يعني أو نقول جعله، أي الذي ناقل أو سمى أو الذي نقله، يعني يمكن أن يكون جعله أي الذي نقله، أو جعل علم على فرس ثم علم على رجل اسمه شمر. الآن والد شمر، جد شمر، اسمه شمر. إيه. طيب. وقال الشاعر، قال الشاعر: أبوك حباب سارق الضيف برده. سارق الضيف برده. برده. إيه نعم. وجدي أيا حجاج. وجدي أيا حجاج فارس شمر. شمر يعني فارس الفرس. فارس الفرس، راكب الفرس اللي هو اسمه أبوك. أبوه حباب. الحباب هو الفقاعات التي تعلو الماء، يعني لا شيء. أبو شيخ ولا أبوك؟ أبوه. إيه تقول لي يعني أبوك يعني؟ لا. نقول أبوه يعني. أبوه لا على لا نخاطبكم. أبوه حباب أو أبوك أو حباب يعني. كافي. أبوك. نعم لكن في مقام. إيه إحنا. أبوك حباب. الحباب هو الفقاعات التي تعلو الماء، الرغوة هذه يعني لا شيء، رغوة الماء التي تعلو الماء بيضاء كذا. يعني سارق الضيف يعني يتهمه، يعني يعيره بأنه حرامي نصاب. سارق الضيف برده، يعني يسرق من الضيف برده. برده مفعول لسارق، سارق مضاف إلى الفاعل. أو نقول لسارق الضيف هكذا. عندكم في التعليق إيش قال عندك؟ سارق الضيف برده. نعم. بدل اشتمال للضيف. إذن أنا أقرأ سارق الضيف برده أو مفعول. ممكن أن تقول سارق الضيف برده، ويجوز أن تقول سارق الضيف برده. قال أو مفعول به، أليس كذلك؟ أو مفعول للسارق. إما أن تقول سارق الضيف برده، يعني سرق برد الضيف. أيوة، برد الثوب يعني. نقال: أو من إضافة الوصف لفاعله، وهذا أولى. إضافة الوصف إيه إلى فاعله. لفاعله. أيوة. سارق الضيف. أيوة. أو تقول سارق الضيف برده بدل اشتمال. اقرأ التعليق من أولها. نعم. بدل اشتمال للضيف أو مفعول للسارق أو من إضافة الوصف لفاعله، وهذا أولى. إيه؟ انتهى. طيب. إضافة إيه أو مضافة إيش؟ مضافة ليش؟ أو من إضافة الوصف إلى الوصف سارق إلى فاعله. فاعله ضيف. الظاهر هو جعل سارق والضيف ورده. برده دمير وين؟ برد الضيف. نعم. إيه بعدين؟ في بيت متداول عند الشنقطة. إيه. في الدرس واجعل ضمائر الخطاب لغيبة عند أولي الألباب. إيه. يعني من هالباب ما نقول أبوك نقول أبو. إيه قلوا إيش وأوله إيش؟ واجعل ضمائر الخطاب لغيبة عند أولي الألباب. إيه بس لازم ناقص البيت هذا أول ونقص فيه. أظن البداية فيها. هذا منين منقول؟ لا سامع من شيخ. واجعل ضمائر الخطاب لغائب لدى أولي الألباب. لغيبته. لأنه ما ناقص الوزن بيت. إيه أظن الكلمة الأولى. هي الكلمة الأولى نعم. أتأكد منها. أيوه. قال رحمه الله وإما عن مضارع كيزيد فإنه مضارع مضارع زاد زاد يزيد فنقل منه وجعل علما لرجل وقد يرتجل العلم يكون مرتجلا يعني لم يسمى به سابقا لم يسمى به أحد سابقا ثم يسمى هذا مرتجل يعني أول مرة يسمى به هذا قسم الثاني من أقسام العلم قال قد يكون يعني قليل الأكثر أنه يكون منقولا الأكثر أن العلم يكون منقولا عن غيره كما ذكر نعم. أي وقد يبتدأ من غير أن ينقل عن شيء نعم كغطفان حينما سميت به هذه القبيلة أو الشخص أبو وجد القبيلة سمي غطفان لم يسبق أن سمي أحد بهذا الاسم هذا يسمى مرتجل اسم رجل وقيل اسم ماء لبني ربيعة على أي حد على أي حال سواء كان اسم رجل أو كان اسم ماء قبيلة لم يسبق أن سمي به قال الجوهري في الصحاح ارتجال الخطبة والشعر ابتداؤه من غير تهيئة له هذا معنى الارتجال هو الآن نقول فلان ارتجل الكلام ارتجل أو خطب ارتجالا يعني لم يهيئ قبل ذلك كلام نعم قال الأقسام خلاص صلى الله عليه وسلم أقسام العلم الله نعم إيش شيخنا بيت وبدلا ضمائر الخطاب لغيبة عند أولي الألباب هذا وبدل هذا البيت ما نقول عن كتاب ولا عن شخص لا أنا سمعت من شيخ بيت يعني في مقام كذا في المحاضرات إيه وبدلا ضمائر الخطاب لغيبة عند أولي الألباب يعني للأدب يعني